وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. فهذا حديث أبي الطفيل رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت ومعه محجن. المحجن هو عصا معقوفة معقوف رأسها كالعصا والعكاز الذي نراه، فيتناول به الراكب أحيانا شيء من متاعه وما يريد. فالرسول عليه السلام ما أراد أن يقبل الحجر وكان يطوف على راحلته، فدنا من الحجر وتناوله بالمحجن، فالمحجن لمس الحجر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل الذي مس الحجر من المحجن. فلذلك من مسه بعصا أو شيء أو بيده فإنه يقبل يده أو يقبل العصا أو المحجن أو ما إلى ذلك مما لامس الحجر إذا لم يتيسر له أن يقبله بنفسه. فهذا أيضا من التخفيف، إذا لم يتيسر لك أن تقبله مباشرة فتناوله بشيء، لكن لا يعني تؤذي الآخرين، لا تؤذي الناس بعصا تمدها فقد ينتج منها شيء يؤذي الآخرين.